بسم الله الرحمن الرحيم. به الإعانة بدءاً وختما، وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واثما. اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سنيت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استبصرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ودستور حياتنا. اللهم ات نفسي تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم امين يا رب العالمين. اخوتي الايمان والاسلام، من ديوان عائله السمنجي بونين الغربيه مركز سوهاج محافظه سوهاج والموافق الخميس السادس من شهر مايو عام 1993 ميلادية، والموافق الرابع عشر من شهر ذي القعدة عام 1413 هجرية. أحييكم ونجتمع على مائدة القرآن الكريم في ليلة إحياء ذكرى نور الأربعين على وفاة عميد عائلة السمنجي المغفور له المرحوم الحاج سعد حسن أتيه. اللهم إني أسألك أن ترحمه وأن تغفر له وأن تدخله فسيح جناتك وأن تطيب صراه وتجعل من ذريته خير خلف لخير خلف. ومعنا في هذه الليلة علم من أعلام قراء العالم الإسلامي الكبير، بيت قراء القرآن، أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية، خادما للقرآن الكريم، ألا وهو شيخنا الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أخوتي الإيمان والإسلام، نستهل هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك تلاوة مباركة من قارئ طيب مجيد مع فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء أصبح صفحا جميلا وما خلقنا السماء ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وما خلقنا السماء Thank you. La جماعة قل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل إني أنا النذير فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين

التعليم. سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ربك حتى ياتيك اليقين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أتي أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما تشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء ومن عباده فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. الله أكبر. بسم الله الرحمن Thank you. سبحانه وتعالى عما تشركون. ننزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده Thank you. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ويخلق ما والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة لَكُمْ أُشَاعَ وَأَنْتُمْ

وترى الفلك معايره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Thank you. عليك الله يفتح عليك. وبالنجم هم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون أفلا Thank you. Thank you. المستكبرين بدر يا للقاري سيف محمود الصديق المنشاوي مع تحيات اولاد مولانا الشعر العارف السواد الهندسه الاذاعيه ومؤثرات صوتيه اراد غنينا ومقادير توليد محاولات واصرار حول اولاد مولانا الشعر العارف السواد من ساحه رحال السميري لونين الغربيه مركز سوهاج محافظه سوهاج والمحافظ الخميس السادس من شهر مايو عام 1983 ميلادية احييكم ونلتقي عودا مع الشيخ محمود الصديق المنشاوي بمشيئة الله تعالى غدا سينطلق صلاة الجمعة من مسجد الحسين بدار السلام على الهواء مباشرة قاري السورة الشيخ محمود الصديق المنشاوي وكل الحاضرين مدعوون معنا بمسجد الحسين